نعم. ذكرنا أن الأولى ما فعل أبو بردة رضي الله عنه هو إمساك ثابته بيده وأن لا يمسكها برجله. نعم. ذكرنا هذا الأولى ولكنه جائز مع إمكان أن يمسك برجله. هذا هو ما ذكرنا الأول. ذكرنا الجواز مع إمكان أن يمسكها برجله. لكن في مثل هذا الشيء الأولى أن يمسكها برجله ولا برجله؟ الأولى أن يفعل ما هو أضبط لناقته وأريح لقلبه.